الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: هنالك إخوة في موسم الحج من طلبة العلم يجمعون ويقصرون من الصلاة في مكان سكنهم، ولا يذهبون إلى المسجد الحرام، ولا يصلون مع الجماعة في المساجد المجاورة لسكنهم بحجة أنه يجوز القصر والجمع، أفيدونا بارك الله فيكم. فعلهم جائز، والذهاب إلى بيت الله الحرام أفضل، والمسافر الواجب عليه القصر، فالقصر عزيمة وليست برخصة، والجمع رخصة، فإن دعت حاجة وضرورة لفعلها أخذها، وإلا فله أن يتركها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. ووقع خلاف بين أهل العلم هل مكة كلها حرم أم أن بيت الله هو الحرم فقط، والخلاف معروف، والعلماء على مر الدهور منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والذي أراه والله تعالى أعلم أن مكة كلها حرم، لأن الحاج أغلب وقته في ميناء، وهو في ميناء يكتب له المضاعفة في الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزور مكة أحيانا، وأغلب وقته ومبيته كان في منى رضي الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. والكلام طويل، ولا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يقرب المسجد الحرام. الكفار لا يقربون المسجد الحرام، هل فقط الكعبة هي المحرمة على الكفار أم منطقة الحرم بتمامها؟ فربي جل في علا قال عنها: ولا يقربوا المسجد الحرام. فصنيعهم صحيح، صنيعهم صحيح، فالأحسن أن يذهبوا إلى بيت الله الحرام أو أن يصلوا مع الجماعة، ولكن هم مسافرون وصنيعهم صحيح إن شاء الله تعالى. الإمام صلى بالناس وبعد السلام قال للناس: إني لم أكن متوضئا فأعيدوا الصلاة، وجاء إمام غيره وصلى في الناس. فهل هذا الفعل صواب؟ هذا الإمام له صورة، الصورة الأولى أن يتذكر أنه قد صلى وهو على غير وضوء، فهذا الأصل فيه أن يتوضأ وأن يصلي وأن يعمي على الناس ولا يخبرهم، وقد ثبت ذلك عند البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وكان جنبا، فتذكر بعد الفراغ من الصلاة فاغتسل وصلى ولم يخبر الناس. فهذا الإنسان ليس له أن يخبر الناس. أو الصورة الثانية أن يتذكر وهو في الصلاة، فحينئذ يستخلف ويذهب يتوضأ ويرجع. أما أن يقول للناس: إني أنا غير متوضئ أو أني جنب وأنا صليت فيكم صلاة ليست بصحيحة أو ما شابه، هو معذور، هو رفع القلم عن الناس هو معذور، والواجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وأقيمت الصلاة ووقف في موطن الإمامة، ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جنب فأشار إليهم وذهب واغتسل ودخل وصلى بالناس بالإقامة الأولى ما عدا الإقامة. وبالتالي لو أنك أقمت الصلاة ثم انشغلت ثم رجعت إلى الصلاة فالإقامة الأولى تجزئك، الإقامة الأولى تجزئك وليس داعيا لأن تقيم الصلاة الثانية. بل في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وبعد أن دخل الصلاة أشار إليهم فذهب واغتسل وجاء. ولذا وقع خلاف بين أهل العلم في من فاتته صلاة أو دخل فيها وهو جنب، فمنهم من قال يبني ومنهم من قال يستأنف. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر وتذكر قبل أن يكبر، وعليه فالواجب أن يستأنف الإنسان إذا دخل في الصلاة ثم تذكر أنه جنب، الواجب أن يخرج يستخلف غيره ثم يخرج ثم يرجع. وهذا الرجوع يكون فيه استئناف في الصلاة وليست بناء على الصلاة السابقة. سمعت شيخنا رحمه الله يقول لو كان الحركة قليلة والإنسان ما تغير عن القبلة وتوضأ ورجع فيستأنف، وهذه صورة أشبه ما تكون صور خيالية، ليست صور صحيحة، ليست صورة صحيحة أن الإنسان يعني يبقى على القبلة وما يتحرك عن القبلة ثم يمشي قليل ثم يتوضأ وهو مستقبل القبلة. الأمر عسر جدا، وكيف ما كان الصواب أنه يستأنف من جديد ولا يبني. وهذا الإمام الذي سأل الأخ عنه هذا مخطئ، هذا مخطئ وكلف الناس ما لا يطيقون، والله عز وجل رفع عنه فالواجب أن يستر على نفسه وأن يخرج ويتوضأ ثم يعود، والله تعالى أعلم. ما حكم إلقاء موعظة قبل الصلاة في الجنازة ويذكر كيفية التكبيرات؟ اليوم لما نصلي على الجنازة فكل من يصلي على الجنازة يقول نصلي على الجنازة أربع تكبيرات ونقرأ في الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا وهكذا. هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لكن دعت إليه الحاجة لأن بعض الناس لا يعرفون ماذا يكبرون ماذا يقرؤون، فالإمام يرشد الناس. لكن لو الإمام كان يصلي بطلبة العلم وطلبة العلم يعرفون فليس داعيا لأن يخبر الناس كيف يصلون. لو كان الإمام يتيقن أن طلبة العلم يعرفون ماذا يصنعون فليس داعيا أن يقول صلاة الجنازة كذا وأربع تكبيرات وما شابه. فما الذي يدعو الأئمة لقولهم وتعليمهم الناس لصلاة الجنازة؟ لجهل الناس، مثل صلاة الكسوف. بعض الناس لا الحمد والمنة بدأت من جديد صلاة الكسوف، فالإمام يبين للناس كيفية صلاة الكسوف. فما تتعلم الناس فالتعليم هو أحسن بيان، التعليم هو أفضل بيان، والله تعالى أعلم. رجل حج وطاف بالبيت في اليوم العاشر بعد أن رمى الجمرة وذبح، ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة وحلق وجامع زوجته، فما حكم حجه؟ يعني إنسان حج متمتعا واليوم العاشر سعى طاف ومسعى، طاف طواف الإفاضة وما سعى ورجع وجامع أهله، فما حكم حجه؟ هذه الصورة يفتى بها بقول الإمام أحمد باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الصورة فيها أن السعي الثاني بالمتمتع إنما هو سنة، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه قال على المفرد والمتمتع سعي واحد، وثبت في حديث جابر بن عبد الله الطويل، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه: وكان منا من سعى ومنا من لم يسع. من لم يسع، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين حجوا متمتعين خلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، فيخبر جابر قال منا من كان يسعى ومنا من لم يسعى، فالسعي الثاني سنة. السعي الثاني سنة، الشافعية يرون ركن. ولو أنك سألت شافعي عن هذه المسألة لقال لك حجه باطل، السعي الثاني باطل، السعي الثاني واجب، وقولهم مرجوح وليس براجع. ف هذا الذي حج ولم يسعى السعي الثاني إن شاء الله تعالى حجه صحيح ولا شيء عليه، وفاتته سنة، والله تعالى أعلم. أخت تسأل وتقول: كيف أرضي أبي وأزيد من إيماني الذي كنت عليه، ومن يعلمات رضا الله وغضبه، وكيف أبقى على الإيمان الذي ليس بعده انتكاسة؟ أولا أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا إيمانا لا يرتد وصحبة مع محمد صلى الله عليه وسلم يوم غد. الله لا يخادع، الله لا يخادع، ومن صدق الله صدقه الله، ومن لم يحكم البدايات وأقبل في الطريق فلا بد أن يتعثر. فإن لم يكن مخلصا لله عز وجل فلا بد أن يتأثر، ولا بد أن يتحول وأن يتغير. والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، وأصل الحديث في البخاري أيضا، لكن عند مسلم زيادة مهمة: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنفس. هذه عند مسلم فقط، ليست عند البخاري. فيما يبدو للنفس، وإن أحدكم يعمل عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنفس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هو يظهر فيما يفعل الناس وصنيع الناس، يظهر على استقامة لكنه ليس بمستقيم، فيظهر فيما يبدو للناس أنه يعمل عمل أهل الجنة. فالإخلاص والصدق مع الله واتهام النفس والتضرع إلى الله جل في علاه أن يثبتك الله عز وجل، ولا سيما في سكرات الموت، فهذا من أهم أسباب الإخلاص. كان بعض الصالحين يخاف من الإقبال على الله عز وجل، وكان يتلو قول الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالإنسان ما يدري، فالواجب على الإنسان أن يصدق وأن يتوب إلى الله عز وجل. ثم في سؤال الأخت: تقول في سؤالها كيف أرضي أبي وأزيد من إيماني. ربي كيف أرضي ربي لعبارة كيف أرضي ربي وأزيد من إيماني الذي كنت عليه. إيش يعني كنت عليه؟ الذي كنت عليه. الإيمان يزيد وينقص بالطاعات، فمتى اشتد الإنسان في الطاعة ارتفع إيمانه، والإنسان الإيمان إما يزيد أو ينقص. لكن بعض الناس في أول إقباله على ربه يؤلفه الله تعالى فيجعله يخشع في صلاته وهو مقبل بصدق، ولكنه قد عنده جهل، فالله يؤلف قلبه. فإذا ما حافظ هذا الإنسان على هذا الأمر تصيبه الغفلة، فحينئذ يقسو قلبه. فالإنسان حتى يصدق الله جل في علاه ويرتفع إيمان يحتاج إلى العمل الصالح دائم. كثرة التقلب هو علامة آخر الزمان، وهذا لم يكن أمر معروف في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. في آخر الزمان تغير الإنسان، ولذا الإنسان الواجب عليه أن يبتعد عن المعاصي وعن الغفلة، وأن يصدق الله جل في علاه، والله تعالى أعلم. ما هو صحة ما هي صفة النعل الذي كان يمسه عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح النعل فقط، كان يمسح على الجوربين، فالمسح على الجوربين جائز ومشروع، وكل ما يسمى فيما يدخل في القدم جوربا فيجوز لك أن تمسح عليه، ولو كان رقيقا، ولو كان أرقا من دين النصارى، لو كان أرق من دين النصارى فلك أن تمسح عليه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فكل ما يسمى في ما يدخل القدم جوربا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح عليه. الخطبة بعد الموعظة بعد الدفن هل هي جائزة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوعظ وهو جالس، وهم يجهزون القبر، اليوم ينتظرون حتى القبر، يعني يجهزون الميت ويتممون القبر ويبدأ الإنسان بالموعظة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وهو جالس، ووعظ وهم يجهزون القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عود، وكان ينكت في الأرض، ينكت في الأرض، وكان يعظ الناس. وصليع النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته كان نادرا، وإلا فالأصل أن يكون هذا الذي تشاهده وهذا الذي يقبر أمامك أن يكون عظة لك. كان الناس إذا شهدوا الجنائز لا ينتفع بهم أيام، وكان الواحد منهم إذا شاهد رجل على القبر يعني يضحك أو يبتسم لا يخاطبه، يهجر. كان الناس أحياء، اليوم الجنائز كلها تليفونات وكلها قيل وقال وانشغال، والسبب أنهم ما خرجوا من أجل الميت، وإنما خرجوا من أجل كسر خواطر الأحياء. علماءنا رحمهم الله يقولون إذا مشيت على الجنازة فرأيت منكر فليس واجبا عليك أن ترجع، وإذا ذهبت إلى عرس ورأيت منكرا فالواجب عليك أن ترجع. قالوا ما الفرق؟ قال إذا رأيت في العزاء في الجنازة التي تشيع رأيت منكرا فأنت تتبع الميت ولا تتبع الحي، وأصحاب المنكر أن تتبرأ إلى الله منهم وتبقى ماشي مع جنازة. وأما في إن شاهدت منكرا في عرس فإنك تذهب لتهنئة أهل العرس، فالواجب عليك أن ترجع، فالواجب عليك أن ترجع. والله تعالى أعلم. أنا شاب عمري 20 سنة أريد الزواج بشدة، هذا صادق، أرجو الله أن يعفك، عف نفسك، الله جل في علاه يعفك بإذن الله تعالى. طيب نكمل. أريد الزواج بشدة لكن أبي يرفض ويقول لي أنا أتزوج بعد 5 سنوات لتبني مستقبلك مع العلم أني أستطيع الزواج، ويقول أيضا أنه سيغضب علي وسيقاطعني إذا تزوجت، فما توجيهكم لي؟ بارك الله فيك. أولا يا معشر الشباب، فأكثر من الصيام كما ورد في الحديث، واطع والدك واصبر وصابر واتق الله جل في علاه. أما إن خيرت بين الزنا وبين رضا الوالد فالزواج مقدم على أمر الوالد، اصبر وصابر 5 سنوات قليلة، 5 سنوات قليلة ولعل الله عز وجل يشفع لك دون هذه المدة. والإنسان متى جاع يحتاج إلى طعام، متى جاع يحتاج إلى طعام، وأهل العلم يقولون ليس على الوالد أن يجبر ولده في أن يختار زوجة أو أن يختار متى يتزوج. فإذا كنت مستطيع يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم انتبه، وهذه عفة، والواجب على الإنسان أن يستعف. النبي صلى الله عليه وسلم قال وضع أمرين، زواج أو صيام، زواج أو صيام. إيش معنى؟ ما ينبغي أن تصرف الشهوة إلا للزوجة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال زواج أو صيام، أو صيام، هذا الواجب بالعفة. أن يفرغ الإنسان شهوته بحرام باستمناء أو مشابه فهذا حرام، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالخلق، والنبي يقول عليك بالصيام، إذا من استطاع أن يكون باء فلتزوج، فمن لم يستطع فإيش قال؟ فعليكم بالصيام، ما قال شيء ثاني. ولذا الواجب على الإنسان العفة. والله جل في علاه يقول فأولئك هم العادون، الذي يبغي زوال شهوة بغير الزوجة والأمة فهؤلاء هم عادون، الذين تجاوزوا حد الله جل في علاه. والله تعالى أعلم. هل علي شيء أو إثم لأن زوجتي تطلب مني مصروف أسبوعي أو شهري مع العلم أني ألبي كل طلباتها ولا تحتاج لشيء وأنا لا أريد إعطاءها؟ أولا الواجب عليك أن تنفق على زوجتك، وخير درهم تنفقه أولا على أهلك، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالواجب عليك النفقة، والواجب عليك أن تنفق النفقة التي تليق بشأنك. قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، والمعروف يختلف من امرأة لامرأة، يعني من تزوج ملكة أو أميرة، فعليه نفقة غير عن نفقة غير الأميرة، وهكذا عاشرون بالمعروف. فهذه المرأة ما كان من أمثالها تنفق عليها بالمعروف. الآن أنت وإياها كيف تنفق؟ تعطيها مصروف أن تنفق عليها؟ هذا الأمر الشرع سكت عنه، هذا الأمر الشرع سكت عنه، والأمر إليك، ودبر شأنك بما يليق بحالك على وجه يعني تكون لست مسرفا ولست مقترا، يعني ينفق بين هذا وبين هذا، والله تعالى أعلم. طيب نرجع للأخوات. أخت تسأل وتقول: وقعت في بيتنا فتنة عظيمة بعد وفاة والدي رحمه الله، وذلك لأن أمي طبعها شديد، وبعد فترة وجيزة أصبح بعض أخوتي ينقل الكلام لأمي، ففسد ذات بيننا، وكان يعيش معها أحد إخوتي، فاستقل في بيت لوحده وترك أمي وحيدة، وذلك لأن أمي تظلم زوجته، وطلب منا جميعا ونحن أخوة وأخواته تحمل مسؤولية أمي جميعا، والآن ما هو سبيلنا لبرها، خصوصا أن أمي لا ترضى بسرعة سريعة، فهي سريعة الغضب، فما نعرف كيف نتعامل وهي وحيدة في البيت، وترفض أن تأتي إليها، أن يأتي إليها أحد إخوتي الذكور كي يعيش معها ولا يهجر البيت ويستقل. أولا الواجب على هذه الأم على أبنائها برها، ولو كانت كافرة، ولو كانت تأمرك بالكفر، وإن جاهدات على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا إيش، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالواجب المصاحبة بالمعروف، فالواجب تطيب خاطر هذه المرأة، والكرير يرضى ويغضب على بسرعة، والكبير خاطر، والواجب على الأبناء برها. وكيف تبر؟ مرة ومرة ومرة ومرة ومرة حتى ترضى عن الأولاد، ثم وهذا هو أشد واجب، أن تعطي كل ذي حق حقه. زوجتك لها حق، ويحرم أن تظلم أمك زوجتك. خرجت مع الزوجة من البيت لأنها ما في سبيل إلا أن تخرج، فلا حرج في هذا، لكن خروجك لا يمنع أنك تصل أمك وأن تبرها وأن تحسن إليها، وهكذا أن تعطي كل ذي حق حقه. الزوجة تعطيها حقها، إخوانك لهم حق، خواتك لهم حق، والدتك لهم حق، لكن أعظم حق من هذه الحقوق حق الوالدة، أعظم حق حق الوالدة. نعم الزوجة إذا خرجت من البيت قد ترى الأم قليلا، لكن حقها عظيم، حقها عظيم. ثبت في البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء لابن عمر وكان قد طاف بوالدته، فيقول له: هل وفيتها حقها؟ فيقول عبد الله بن عمر: لم تفيها ولو بطلقة من طلقاتها، من طلقات بك، لما ولدت الطلقة هذه لم توفيها إياها. فحق الوالدة عظيم، والواجب عليك أن تبرها وأن تحسن إليها، والله تعالى أعلم. أخت تسأل وتقول: اشتريت بيتا بقدر من المال، لكن أعطيت أصحاب البيت قسطا من المال، وتبقى لهم قسط آخر لم أستطع إعطائهم إياه على الفور، مثلا تبقى 15 مليون، فرفعت فرهنت البيت لأصحابه أن يسكنون فيه سنة كاملة مقابل المبلغ المتبقي والذي ستدفعه لهم بعد انقضاء المدة، ثم نستلم البيت، هل يجوز رهن البيت لأصحابه؟ لا حرج في هذا. اشتريت البيت، ومتى اتفقتم أنت وياه على تسليم المبلغ؟ ولما تسلم المبلغ تسلم البيت، هذا أمر لا حرج فيه. هذا أمر لا حرج فيه. يجوز أن يخلي لك البيت ويبقى شيء في ذمتك تعطيهم إياه بعد أن تسكن البيت، أو يقولون لك متى سددت المبلغ ونحن نسلمك البيت، فهذا أمر لا حرج فيه، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. والمسلمون عند شروطهم، وإذا شرطوا عليك أنك لا تستلم البيت حتى تدفع باقي المبلغ فهذا حق لهم، والأصل في المعاملات الحل والشروط، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري قال: الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أخرج من البيت كثيرا، وذلك لأنني أذهب إلى الدروس في المسجد أو المحاضرات في الجامعة، وأمي تشتكي من ذلك وتقول: ألا وقت مجالسك فيه؟ هذا الذي أشرت إليه، أن أشد واجب في الشرع أن تعطي كل ذي حق حقه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم فلاطف الصغير: يا أبا أمير ما فعل النغير، ولاطف المرأة فبات في فراشها، فلاطف جميع من في البيت، لاطف جميع من في البيت. فأن تراعي والدتك وأن تجالسها أمر حسن، أمر طيب، خصوصا في الليالي طويلة، يعني هذا الليل الطويل القادم يمكن توفق بين الدرس وبين المغرب العشاء، وبعد العشاء مباشرة تخرج إلى والدتك، وذهاب الوالدة وأن تجرها أحسن من الجلوس في المسجد والسلام على الناس والكلام مع الأصحاب والمؤانسة بعد الدرس. احضر الدرس ورجع، احضر الدرس ورجع، أو خصها ببعض المجالس، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أخت تسأل وتقول: أمي لا تريدني أن أحلق شعر مولودة الجديد، وتغضب غضبا شديدا إذا فعلت، وهي سترجع إلى بلدنا بعد 10 يوم من ولادتي، ماذا أفعل؟ أولا، أمر السنة أمر ليس فيه رغبة للوالدة والوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أميطوا عنه الأذى. فحلق الرأس أذى، ولذا أهل العلم يقولون لا فرق بين الذكر والأنثى في حلق الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله: أميطوا عنه الأذى. فاحلق رأسها، احلق رأس البنت، ولما تأتي الوالدة فأخبرها بهذا الخبر، والأمر سهل. أدركنا الصلاة على الميت واتبعنا الجنازة وصلينا عليها بعد الدفن، هل يقول لنا قيراط؟ أدركنا الصلاة على الميت واتبعنا الجنازة، لماذا تصلي عليها إذن؟ صليت عليها، صليت على الجنازة ثم اتبعت الجنازة، لماذا تصلي عليها بعد ذلك؟ من الذي يصلي على الجنازة بعد القبر؟ من لم يدرك، من لم يدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يسأل عن امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد، فقالوا: ماتت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني؟ مش ما أخبرتوني؟ هل آذنتموني؟ فقالوا: يا رسول الله، يعني ماتت ودفنها بعد العشاء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها. فالصلاة على المقبرة تكون في حق من لم يصلى عليه، فأنت صليت على الجنازة واتبعت الجنازة لك قيراطا، كما ثبت في حديث أبي هريرة وحديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهم في أخرجوه البخاري ومسلم أخرج حديث أبي هريرة، ومسلم أخرج حديث عائشة وأخرج، ومسلم البخاري أخرج حديث عائشة، ومسلم أخرج حديث ثوبان. فالأمر واسع ولله الحمد والمنه. طيب، هل يجوز أن أبيع سيارة البنك الإسلامي والذي سوف يقوم ببيعها لشخص آخر مع زيادة في الثمن بسبب بيعها له بسبب أقساط الأجل؟ البنك، البنوك بالجملة مرخص لها بأن تعطيك قرض تأخذ قرض تأخذ زيادة، وليس مرخصا لها بأن تبيع السلع ولا لا. يعني الآن البنك بغض النظر عن اسم البنك، البنك إيش مرخص له؟ يعطيك قرض يأخذ قرض. طيب، غير البنك مؤسسة تبيع سيارات، هذا حلال حتى لو نصراني. المعاملة العبرة بالمعاملة. طيب، رحنا على البنك الإسلامي، والبنك الإسلامي ما يملك سيارة. أنا أسأل، الذي يبيع السيارة لما يشتريها، يشتريها بأدنى سعر ولا بأعلى سعر؟ البياع شطارة المشتري بأدنى سعر ويبيعه بأعلى سعر. البنك الإسلامي لا، كل ما ارتفعت هو أسلم، يعني بدل 10-15 ما عنده مشكلة. ليش عنده 15؟ مش بياع، هو مش بياع، وباعك حاجة يعني تمثيلية، تمثيلية بدل 10 ب12 عندي مشكلة ب12 وكم تريد؟ 15 أبيع ب15. فالبنك ينبغي أن يملك السلع ملكا حقيقيا. وأما إذا أدخلت السلعة إدخال صوري وشكلي، فهذا الذي قال عنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: درهم بدرهم بينهما حريرة. حريرة سلعة، بينهما حريرة. شو يعني الحريرة؟ يعني أنت بدك فلوس، أنت اشتريت سلعة وبعتها، وأنت تريد مال ما تريد سلعة. لو واحد باعك ثم الاشترى ما تخلف عن الشراء تغضب وتزعل، ومش ممكن حتى تبيع للزبون الآخر هذه السلعة وأن تريد درهم، درهم بدرهم بينهما حريرة. فلا أنصح بهذه المعاملات أبدا، والله تعالى أعلم. طيب، حدث بيني وبين شخص آخر جدل حول نقل بعض الأغراض، فقال لم تنقل هذه الأغراض حتى لو نزل عيسى. فقلت له إنما دخل عيسى عليه السلام، ومن شدة غضبه شتم عيسى عليه السلام. فقلت له: تعوذ بالله من الشيطان ولا تقل كلمة الكفر. فاستغفر الله وقام. شتم نبي من الأنبياء كفر، بل شتم النبي كفر أشد من كفر الله تعالى، لأنك إن لم ترضى على الله والعياذ بالله شتمت، وهذا كفر. لكنك لما تخف نبيا بشتم فإنك تتقصده وتريده، فهذا كفر. شتم النبي، شتم عيسى عليه السلام كفر بالله جل في علاه. الواجب على هذا الإنسان أن يراجع المفتي، فإن شتم شتما صريحا واضحا فالواجب التوبة إلى الله عز وجل. أختصر وتقول: هل أكل ذبيحة الشيء حلال؟ أي شيء أي شيء. قديما التشيع مر في أدوار، في العصور الأولى قالوا مثلا عن الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك قال في تشيع، فكان قديما من يفضل عليا على عثمان في تشيع، لكن رحم الله هذا التشيع، هذا التشيع عفى عليه الزمن. تشيع اليوم تشيع فارسي، واليوم تشيع ليس فقط في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل يصل الحال إلى الطعن في أبي بكر وعمر وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قد يصل إلى أصول القرآن، وقد يقع بيننا وبينهم خلاف. فكلمة شيعي كلمة معمة، كلمة شيعي كلمة معمة. فإذا الشيعة التي ترأسها إيران وتنشر هذا المذهب بقوة فهذه ذبيحته لتؤكل، وأما إذا كان شيعي يميل لعلي رضي الله تعالى عنه ويفضله على عثمان ومن يتكلم عن هذا يحفظ أبا بكر وعمر وأمنا عائشة فالحمد لله. طيب الشيعي متى يكفر؟ في المفاضلة الصحابة. الشيعي متى ضاد الله؟ فالله برع عائشة، فهو يضاد الله في حكمه في عائشة ويطعن بها، هذا كافر، هذا كافر. وأما إذا بقي والله من أفضل عثمان ومعاوية، أفضل عثمان أو علي، قطعا علي أفضل من معاوية بألف مرة، قطعا علي أفضل من معاوية، لكن يكذبون على معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك على يزيد ابن معاوية. ولست بصدد التفاصيل، لكن شاهد أن هذه كلمة الشيعي كلمة معمّة، فينظر في حاله، فإن أذن لنا الشرع بأن نكفره لنأكل ذبيحته، وإلا أكلنا ذبيحته، وإن كان فاجرا وإن كان فاسقا وإن كان يخالف مذهب أهل السنة في بعض المسائل، والله تعالى أعلم. أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه بالطريقة الشرعية؟ إيش يعني الطريقة الشرعية؟ يعني كاش، بعد أن يتأكد أن الذي قد وضع يده عليها ما فيه ظلم، يعني هذان أمران. فإذا أردت أن تتعامل مع البنك تعامل معه كاش، أما تتعامل معه بزيادة فهذا إيش؟ هذا ممنوع. يعني هنا مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، بقول لك أنا ما بدي أشتري من البنك، أنا واحد انكسر للبنك وبدي أعطيه باقي البنك، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، هذا غير جائز. ليش؟ الواجب أن تخرج البنك بالكلية، تدفع البنك، تدفع للبنك، ثم بينك وبين أخوك، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. أما أن تبقي أن تعطيه وتدفع للبنك لا. طيب لو واحد قال لآخر ليش ما تروح البنك؟ قال حرام، قال أنا بسد عنك الزيادة عندي، يعني خذ عشرة ادفع عشرة وخذ عشرة، والبنك كم يريد؟ معك أنا الألفين بدفعهم، من الآثم؟ اثنين، الآثم اثنين، هذا آثم وهذا آثم. فأنت لما تعطي البنك هو الآن من مالك السيارة؟ أنت ولا الذي باعك؟ أنت. طب لما يتخلف من الذي يدفع الربا؟ أنت له أنت يدفع الربا أنت. طب لو هو قال أنا الذي أدفع الربا، وهو قال أنا الذي أدفع الربا، من الآثم الآن؟ اثنين. الآثم كم؟ الاثنين. اشترى لأنه بسببه أخذ الربا. واحد قال لآخر أنت خذ 10 وادفع 10 والزائد أنا بدفعه. الاثنان آثمان. الله تعالى تفضل. الصورة التي ذكرت قبل قليل بارك الله فيك فيما يتعلق ببيع المرهون اللي تم يعني وضع اليد عليه. نعم. هناك مشكلة أن البنك لا يهتم بثمن السلعة الحقيقي. البنك له دين وليكن مثلا 100,000 دينار، والسلعة قد يعني قد يكون ثمنها الحقيقي 200,000 دينار. هم البنك أن يأخذ المئة التي له ولا يهتم بثمن القطعة الحقيقية أو السلعة. فهل يعني فهل هناك يعني غرض مثلا في شراء هذه المعروضات؟ وغالبا يا شيخ غالبا إن لم أقل دائما أن ثمن الذي يعرض على الناس أقل بكثير من ثمن السلعة الحقيقي، فهل شراؤها عندئذ حرام أم حلال؟ وهل لأن فيه قطعا الحاق ضرر بالطرف الأول؟ هذا يعني هذا شيخ مشاهد ومعروف. أولا السؤال الذي سئلنا عنه ليس فيه البنك، يعني يقول له أنت متى سددت أنا أقول لك أسكن، وأنت من تسدد أنا الآن بسكن في البيت لما تأتي. هذا البيت هذا الذي سألنا عنه. المسألة الأولى الظاهر ليس فيها بنك، المسألة الأولى. لكن إذا هذه مسألة أخرى، هنا أحد البنوك الربوية استولى على أرض بحكم قضائي وقام بفرزها وعرضها للبيع، هل يجوز شراؤها منه؟ إذا لم يظلم صاحب الأول، إذا لم يظلم الأول فلك أن تشتريها منه نقدا، وأما إن ظلم فهو ممنوع والله تعالى أعلم. هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أراد زوجها الزواج عليها؟ وما تنصح الزوجين بارك الله فيكم الزواج؟ كل الرجال يرغبون بالزواج، لكن هل حال الرجل يصلح بزوجة ثانية أم لا؟ ربي يقول فإن طبن لكم فانكحوا من النساء ما طاب لكم من فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم. كلمة ما طاب هذه لولاها لكانت تعداد واجبا. تخيل معي لو الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن طابت لك زوجك فهذا طيب وهذا حسن وهذا أريح، هذا في هذا الزمان أريح وأبعد عن كل المشاكل. والتعداد اليوم المشكلة فيه في واقعنا وليس في أصل التعداد. يعني التعداد إذا أردت أن تأخذه فينبغي أن تأخذه بجميع ظروفه وجميع ملابساته. ما وضع الله من خيرات في هذه الأرض يوزع على الناس بالسوية. هذا تكثير نسل، تحسين حال. الأصل في المجتمع المسلم أنه معطاء. عندك 100 ولد أو عندك 10 أولاد 5 أولاد شهداء في سبيل الله. الآن الوضع يختلف، الحياة حياة غربية وليست الحياة حياة شرعية. المجتمع ما تنظر إلا إلى وجه محارمك. اليوم نسأل الله العافية الفساد طم وعم إلى آخره. فإن طابت لك الزوجة الثانية فطيب، ما طابت لك إن طابت لك الأولى فطيب، ما طابت لك الأولى فيحرم على الزوجة، يحرم على الزوجة أن تقول إما أن تطلقني وإما لا تتزوج عليك. وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري في صحيحه: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس من زوجها فالجنة عليها حرام. الخوف على موضوع تعدد أن ترد المرأة أمر الله تعالى التعدد، وهذا أمر مخيف جدا. لكن حقيقة الزواج في هذا الزمان الذي نعيش هو أسلم الأشياء، الزوجة الأولى، والله تعالى أعلم. لذا طالب العلم ينبغي ألا يتبقر في الشهوات، وأن يلجم نفسه بما أحل الله له، وأن ينشغل بانكبابه على الطلب، والله تعالى أعلم. رأيت رجل يلبس ثوبا فقلت له ما شاء الله على لباس السنة، فقال لي إن الرسول كان يلبس لباس قومه ولم يغير من لباسه، وكان قومه ملتحون وبقي كما هو. فقلت له هذه السنة وقد حث النبي عليها؟ فقال لا، إن الناس الآن يلبسون البنطال ويجب أن نلبس مثلهم. شوف إخوان، أولا موضوع اللحية، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل رسول كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أمرك بهذا؟ رأى رسول كسرى شاربا وافرتان وقد حلق لحيته، قال أمرني ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بأن أعفو لحيتي وأن أحلق شاربي. فالقول بأن اللحية يعني النبي كان ملتحي لأنه بين قوم ملتحين، ولو كان في زماننا كان النبي ليس له لحية، هذا قول باطل. وكانت عائشة تقول والذي زين الرجال باللحى. المرأة يحب الرجل المرأة لذلها ونعومتها، والمرأة تحب الرجل لخشونته ولحيته، والذي زين الرجال باللحى. فإذا خرج امرأة تغير مزاجها، تغيرت الموازين والقيم، فهذا شأنه، شأنهم الفساد الذي طرأ عليه. فاللحية واجبة على أرجح الأقوال. أما اللباس فكان الرجل يدخل الأعرابي ويقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له لباس خاص بقومه، ليس له لباس خاص. تبه، اللباس يخص كيفية ستر العورة. العورة أن تستر ستر صحيح، البس ما شئت، البس ما شئت. اللباس أنت فيه بالخيار، لكن طريقة ستر العورة في اللباس هي التي تختلف. يعني واحد لابس بنطال مضيق، هذا ساتر عورة من ساتر عورة؟ مش ساتر، ليس بساتر عورة. ولو قلنا ساتر عورة، ليس بساتر عورة. واحد هو ساجد كل شيء ظاهر، لكن مغطي بس الإيش البنطال، هذا لا ساتر عورة. هذا طيب ستر، هذا الساتر، هذا الشبات ساتر، ستر لما تنزل الشبات خلفه ما يظهر. ولذا البنطال نحن فينا بقية خير، نحن فينا بقية خير لله الحمد لله. المرأة تلبس البنطال تستر ساتر عورتها. لو المرأة لبست البنطال وصلت صلاة صحيحة؟ لا، ليس بصحيحة. كنت أدرس في أندونيسيا في جامعة من الجامعات، وأمامي أناس عدد كبير. بعد المحاضرة سئلت فتكلمت بشيء من هذا، فجاءتني أسئلة، ما رأيت أسئلة مثل طاولة مليئة بالأسئلة وكل الأسئلة على المنطار. أخواتنا الجلسات وأنا أدرس يلبسن لباس الشرعي، وفي أثناء الدرس خلعوا اللباس الشرعي، صارت البنت أمامي تلبس شعرها ولبس القميص يعني نص الكم بالآخر. فلما تكلم وبينت أن هذا حرام تبين لي أنهم يعتقدون أن هذا لباس فقط صلاة، والمرأة بعد اللباس بعد الصلاة لها تفعل ما تشاء، بعد الصلاة لها أن تفعل ما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يقول الرجل يلبس البنطال، طب ليش احنا نلبس البنطال؟ الرجل يصلي بالبنطال، طب ليش احنا ما بنصلي بالبنطال؟ طيب ستر، مواصفات ستر الدبر بين الذكر والأنثى، الأصل صيام، هذا ستر وهذا ستر. فالشاهد أن لبس المرأة ولبس الرجل أن يكون سابغا ولا يحجم العورة، ثم بعد ذلك كيف تلبسون؟ هذا في الجزائر وهذه في الهند وهذه في المملكة العربية السعودية وهذه في الأردن، وكل واحد يتخذ له لباس، هذا الأمر واسع. لكن العبرة بأن اللباس يكون إيش؟ يكون ساتر العورة. ممكن تلبس تنظر في المملكة العربية السعودية ترى عباءة من فوق لأسفل وهذا الأقرب، لكن تنظر في الجزائر شيء آخر، لباس تختلف لكن صفة اللباس واحدة، صفة اللباس ألا يحجم العورة وألا يشف وألا يصف ولا ومشر. إذا قال ولد لابن الزبير يقول لأمه أسماء وقد أهداها من قهستان ثوب، وهذا الثوب خفيف المحمل، وكانت امرأة قد كبرت وضرت أضرت أصبحت عمياء، فلما أهداها إياه فرمته، فقال يا أماه إنه هذا الثوب إنه يستر. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت يا بني إنه يحجم العورة، يحجم العورة، فإن كان لا يشف فهو يصف، هكذا قالت، كان لا يشف يعني ما يظهر يعني يستر البدن وهو يعني ثوب رقيق لكنه لا يشف ما تحته، إلا أنه قالت إيش؟ يصف. يصف يعني يصف يعني يحجم العورة، تحجيم العورة حرام، ولباس المرأة وهو يشف حرام أيضا، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن الجن يجامعون من الإنس ويتزوجون؟ وهل إذا كان ذلك واقعا هل يحصل من ذلك إنجاب؟ الله جل في علاه أثبت التمتع، أما الإنجاب فهذا ليس بصحيح، والأحاديث التي فيها أن أحد أبوي بلقيس كان جنيا فهذا ليس بصحيح. تأمل معي، الله جل في علاه قال عن بنات حواء، قال كتب الله الحيض على بنات حواء، الحيض متى انحبس؟ حصل الحمل، متى كبس الحيض وجامع الرجل الإنس الإنسية فيكون الحمل. طيب الإنسية هل هي بنات حواء؟ هل لهم نحيض؟ ما ندري ما ندري. الزعم بأن الجنية تحمل وتلد زعم باطل وليس عليه دليل. أما التمتع فهذا أمر ثابت والله تعالى أعلم. طيب أختصر وتقول أنا أدرس القرآن الكريم لمجموعة من النساء الأميات اللاتي لا يقرأن ولا يكتبن، وبعض الصور حافظينها من زمان وتغلب عليهن اللهجة العامية، وهن من اليمن، وأحاول قدر الإمكان أن أصحح لهن، ومع ذلك ترجع النفس ترجع لنفس الخطأ. لا أعلم هل هذا جائز أم علي إثم، وأغلب الأحيان وأغلب الأحيان تقرأ بلهجتها، فهل يعتبر لحن جلي؟ نعم هو يعتبر لحن جلي، والواجب على الإنسان أن يتعلم القرآن على حسب قدرته، والواجب على قارئ القرآن أن يبتعد عن اللحن الجلي، واللحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة. لحن الجلي في الفاتحة يبطل الصلاة، ولحن الجلي أن تسكن المتحرك أو أن تحرك ساكن أو أن تقرأ الكلمة بغير حروفها، فلحن الجلي فيه اسم، وإن كان في الفاتحة فالصلاة فيه باطلة. فأولا يا أختي أعلم النساء فاتحة ويقرأن الفاتحة قراءة صحيحة، ونبه النساء على عدم وجود اللحن الجلي في القرآن في الفاتحة. ثم انتقلي بعد ذلك من بعد الفاتحة إلى قراءة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله جل في علاه، وليست قراءة القرآن باللحن الجلي هي من القرآن، وهذا أمر يعني ليس بصواب والله تعالى أعلم. هل يصح الاستدلال بحرمة التشبه الرجال بالنساء على حرمة حلق اللحية؟ نعم، يعني الرجل إذا حلق لحيته فتشبه بالنساء، الواجب على الرجل أن يعني أن يتغير عن المرأة، أن يمتاز عن المرأة بوجوب إطلاق اللحية وألا يتشبه بالنساء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.